صافي قاصدي سامر أدي التحية بالمشاعر توصلي بحزنك إلى الأرض البهية يلتي سافي قاصدي لسامر أديها التحية بالمشاعر توصلي بحزنك إلى الأرض البهية تبقى حي تنظري عيونك إلى القبة الزهية والمناية عالية بهابتها الأولاد الزكية عالية بهابتها الأولاد الزكية يلتي صافي قاصدي لسامر أديها التحية بالمشاعر توصلي بحزنك إلى الأرض البهية تبقى حي تنظري عيونك إلى القبة الزهية والمناية عالية بهيبتها الأولاد الزكية عالية بهيبتها الأولاد الزكية عالية بهيبتها الأولاد استديني بحسرة وندم واقرأ آياتي الألم ادخل انت للحرم أن تنفس استديني بحسرة وندم واقرأ آياتي الألم ادخل انت للحرم أن تنفس تدخل هنا ويا لملا للضريح كل ولا همك تقبي ومنتي واصلة شما قبله ارسم احلام وامل والدمعة تنهى تدخل هنا ويا لملا للضريح بكل ولا همك تقبي منتي واصلة شما قبله ارسم احلام وامل والدمعه تنهال ارسم احلام وامل والدمعه تنهال يلتي صافي قاصدي سامر أديها التحيه بالمشاعر توصلي بحزنك إلى الأرض البهية يلتي صافي قاصدي لسامر أديها التحية بالمشاعر توصلي بحزنك إلى الأرض البهية تبقى حي تنظري عيونك إلى القبة الزهية والمناية عالية بهيبة الأولاد الزكية عالية بهيبة الأولاد يلتي سافر قاصد السامع رديها التحية بالمشاعر توصلي بحزنك إلى الأرض البهية تبقى حاير تنظري عيونك إلى القبة الزهية والمناية عالية بهيبة الأولاد الزكية والمناية عالية بهيبة الأولاد استاذيني بحسرة وندم واقرأ آياتي الألم ادخلي انت للحرم أن تنفع استأذيني بحسرة وندم واقرأ آياتي الألم ادخلي انت للحرم أن تنفع استدخلي هنا ويا لملا للضريح بكل ولا همك تقبل من تواصله شما قبله ارسم احلام وامل والدمعة تنهى تدخل هناك ويا الاملاك للضريح بكل ولا همك تقبل من تواصله شما قبله ارسم احلام وامل والدمعه تنهى ارسم احلام وامل والدمعه ارسم احلام وامل والدمعه تنهى يا التسافي قاصد السامر رديها التحية بالمشاعر توصلي بحزنك إلى الأرض البهية تبقى حي تنظري عيونك إلى القبة الزهية والمناية عالية بهيبة الأولاد الزكية عالية بهيبة الأولاد الزكية عالية عالية بهيبة الأولاد الزكية استاذيني بحسرة وندم واقرأ آيات الألم ادخلي انت للحرم أن تنفس استأذيني بحسرة وندم واقرأ آيات الألم ادخلي انت للحرم أن تنفس تدخلي هنا ويا الأملاك للضريح بكل ولا همك تقبل من تواصله شما قبله ارسم احلام وامل والدمعه تنهى ارسم احلام وامل والدمعه تدخل هناك ويا الأملاك الضريح بكل وله أمك تقبي من تواصلة شم قبله من تواصلة شم قبله من تواصلة شم قبله ارسم احلام وامل والدمعة تنهال ارسم احلام وامل والدمعة تنهال ارسم احلام وامل والدمعة تضل يامهم توين وتنوح جريح الروح بالزيار تناديهم طلب لكم هي من بكم ندى الجار تضل يامهم توين وتنوح جريح الروح بالزيار تناديهم طلب لك هي من بكم ندى الجار إليهم نادي بالحسرة ولا لا أنا محتاج وطالبكم وظن خادمكم أنا بكل ليا في كل ذكرى أواسيكم إليهم نادي بالحسرة ولا لا أنا محتاج وطالبكم وظن خادمكم أنا بكل ليا في كل ذكرى أواسيكم نعيش الهام نعيش أحزان عسى الأكوان نعيش إحنا تعذبنا ونظل بالأه ولم صغنا حزن صرنا نعيش الهام نعيش أحزان عسى الأكوان نعيش إحنا تعذبنا ونظل بالأه ولم صغنا حزن صرنا أريدك توصف أحلام الموالي لا تنساها حوايجهم تضم اسمه دعوة يا زاير اشرح همهم مآسيهم أريدك توصف أحلام الموالي لا تنساها حوايجهم تضم اسمه دعوة يا زاير اشرح همهم مآسيهم اشرح همهم على رحمة الله استعد في اللطم تضل يمهم توين وتنوح جريح روح بلي زيار تناديهم طلب لك يمن بكم ندى الجار تضل يمهم توين وتنوح جريح روح بلي زيار تناديهم طلب لكم يا من بكم ندى الجار إليهم نادي بحسرة ولا لا أنا محتاج وطالب وظن خاد كل ليا في كل ذكرى أواسيك إليهم نادي بالحسرة ولا لا أنا محتاج وطالب وظن خادمكم أنا بكل ليا في كل ذكرى أواسيكم في كل ذكرى نعيش الهام نعيش أحزان أسهل الأكوان نعيش إحنا تعذبنا ونضل بالأرض ولا نصغنا حزن صغنا نعيش الهام نعيش أحزان أسهل الأكوان نعيش إحنا تعذبنا ونضل بالله ولا مصغنا حزن صغنا ولا مصغنا حزن صغنا نعيش الهام نعيش أحزان أسهل أكوان نعيش إحنا تعذبنا ونضل بالأرض ولا مصغنا حزن صغنا ولا مصغنا حزن صغنا أريدك توصف علام الموالي التي انساها حوايج تضم اسمه مفتح ويزاير اشرح همهم مآسيهم أريدك توصف علام الموالي التي انساها حوايج تضم اسمهم بدعوى يزاير اشرح همهم مآسيهم اشرح همهم مآسيهم اشرح همهم أريدك توصف علام الموالي التي انساها حوايجهم تضم اسمهم بدعوى يزاير اشرح همهم مآسيهم أريدك توصف علام الموالي التي انساها حوايج تضم اسمهم بدعوى يزاير اشرح همهم مآسيهم اشرح همهم نعيش الهام نعيش أحزان أسى الأكوان نعيش إحنا تعذبنا ونضل بالأرض وألم صغنا حزن صرنا نعيش الهام نعيش أحزان أسى الأكوان نعيش إحنا تعذبنا ونضل بالأرض وألم صغنا حزن صرنا وألم صغنا حزن صرنا أريدك توصف علام الموالي التي انساها حوايج تضم اسمه أعوى يزاير اشرح همهم مآسيهم أريدك توصف علام الموالي التي انساها حوايج تضم اسمهم بدعوى يزاير اشرح همهم مآسيهم اشرح همهم اشرح همهم ضم جرحك عني بوحة صوتك رسمة حسرة روح اكرز يا رب دمع الجارة ابقى يما والله مجروح ضم جرحك عني بوحة صوتك رسمة بحسرة روح اكرز يا رب دمع الجارة ابقى يما والله مجروح للهادي حسرتك ارفعها بمآسي لا تنسى العسكري خلي فقد قاسي للهادي حسرتك ارفعها بمآسي لا تنسى العسكري خلي فقد قاسي اقرا الشجن ويا المحن وانثر عبيرك ورودك نادي بألم وانقش قسم بحب الأئمة وجودك اقرا الشجن ويا المحن وانثر عبيرك ورودك نادي بألم وانقش قسم حب الأئمة وجودك حب الأئمة ضمت جرحك علي بوحك صوتك رسمه بحسرة روح اقرا زيارة بدمع الجارة ابقى يمه والله مجروح ضمت جرحك علي بوحك صوتك رسمه بحسرة روح اقرا زيارة بدمع الجارة ابقى يمه والله مجروح للهادي حسرتك ارفعها بمآسي لا تنسى العسكري خلي فقد قاسي للهادي حسرتك ارفعها بمآسي لا تنسى العسكري خلي فقد قاسي اقرا الشجن ويا المحن وانثر عبيرك ورودك نادي بألم وانقش قسم حب الأئمة وجودك حب الأئمة وجودك حب الأئمة أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أبي رضوى أم طوى أم بالطفوفي أبي رضوى أم طوى أبي رضوى أبي رضوى أم طوى أم بالطفوفي أبي رضوى أم طوى أيها الغائب أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أيها أبي رضوى أم طوى أم بالطفوفي